يذكر فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 75 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وكنا نتكلم حول أمر مراتب الحب، واستعرض لنا الإمام ابن القيم هذه المراتب، وذكر أن أولها العلاقة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم العشق، ثم الشوق، وبعد ذلك جاء في آخر هذه المراتب على حسب ما عدد، فقال ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله، وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام، فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. هنا الإمام ابن القيم بيقول لنا إنه آخر مراتب المحبة هو أمر التتيم، وهذا الأمر اختلف فيه العلماء مسألة مراتب الحب. فنرى بعض اللغويين بدأوا هذه المراتب فقالوا أولها الهوى، وقالوا الهوى معناه ميل النفس، ثم العلاقة وهو الحب اللازم للقلب، اللي هي جعلها هنا الإمام ابن القيم أول المراتب. بعض اللغويين كما ذكر ذلك الرافعي في تاريخ أداب العرب قالوا لا، قبليه الميل بالهوى، ثم بعد العلاقة يأتي الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو إفراط الحب، ثم الشغف، ومنه قوله تبارك وتعالى قد شغفها حبا، إن الحب يتمكن من قلب الإنسان حتى يدخل شغاف القلب، ثم الجوى وهو شدة الوجد، وهنا يجد المحب الحرقة في قلبه. قالوا ثم التتيم، فجابوا التتيم بعد هذه المرتبة الجوى، وقالوا هنا أن يستعبده الحب، وزادوا على ذلك فقالوا ثم يأتي بعد ذلك التبلو، وهو أن يمرضه الهوى والحب، ثم التدله وهو ذهاب العقل، هنا بقى يصير كحال مجنون ليلى، ثم الهيام، وقالوا ده آخر هذه المراتب. والإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية قال إن المراتب 10، وجعل أولها العلاقة زي ما جابها هنا الإمام ابن القيم، لكن جعل بعد كده الإرادة، وقال هو ميل القلب إلى المحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب بحيث لا يملكه صاحبه، خلاص ما بقاش قادر يسيطر على قلبه، ثم الغرام كما ذكره هنا الإمام ابن القيم، ثم قال في المرتبة الخامسة المودة، وقالوا الود عشان ده هيهمنا جدا في فهم يعني ايه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قالوا ده صفو المحبة، خالص المحبة. والأمر السادس قالوا الشغف، وقلنا الشغف ده إنه يصل الحب إلى شغاف القلب. قالوا بعد ذلك العشق، ثم التتيم اللي هو جابه هنا الإمام ابن القيم آخر حاجة، وزادوا على ذلك وقالوا يصل إلى مرتبة أعلى لما يزيد أمر الحب أكتر من مرحلة التتيم، فجعلوا المرتبة التاسعة التعبد، ثم الخلة وهي المحبة التي تخللت قلب المحب وروحه، بحيث ليس في هذا القلب ذرة إلا وهي محبة للمحبوب. عشان كده دي أعلى منازل الحب، وهي التي لم يصل إليها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الرحمن وسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. دي اختلافات ما بين العلماء في بيان مراتب الحب، ذكرنا اللي ذكره هنا الإمام ابن القيم، وما قاله اللغويون، وما قاله علماء الشرع كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية. هنا الإمام ابن القيم بيقول لنا إن مرتبة التعبد، طبعا خليناها آخر المراتب وقلنا زي ما قال هنا، أو قلنا بالكلام اللي ذكره ابن أبي العز وغيره. المهم إن موضوع إن الإنسان يجتمع له الحب مع الذل، هو ده معنى العبودية. فمعنى مهم جدا إن احنا نفهم لماذا خلقنا. ربنا خلقنا وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى التعبد يعني، لأن قضية العبودية ممكن يكون ناس كتير عندهم قصور في فهم يعني إيه عبد لله تبارك وتعالى. فقال لنا هنا إنه العبودية لا تكون إلا باجتماع كمال الخضوع لله تبارك وتعالى مع كمال الحب له جل وعلا. فالعبد الذي حقق العبودية هو الذي ذلله الحب، يبقى خاضع لمحبوبه وذليل له، ودي أركان العبودية. عشان كده ينبغي لنا أن نخضع لأمر ربنا سبحانه وبحمده، وأن نحبه بشغاف قلوبنا، فلا يكون في القلب حب إلا له سبحانه، وهو أحق من عبد سبحانه، وهو أحق بقلوبنا من كل محبوب. فلما ننظر نلاقي ربنا سبحانه وتعالى جاءنا بقضية العبودية، وذكر أنها أشرف مراتب الإنسان، ولذلك ذكرها ربنا تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المنازل، وذكرها في حق الأنبياء كذلك. نلاقي هذا ما ذكره سبحانه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم: وقد ذكر الله أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهو مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال سبحانه في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وربنا سبحانه وتعالى ذكره كذلك في وصف العبودية لما بين منته عليه بأشرف الكتب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذكر ربنا تبارك وتعالى قانون مهم جدا، وهو قانون الكفاية. هو كل واحد مننا نقطة ضعفه إنه محتاج، وكلنا عندنا احتياجات ستة، والاحتياجات دي هي نقاط الضعف بتاعة كل حد فينا. أولها الاحتياجات الحيوية، كلنا محتاجين ناكل، نشرب، نتجوز، نستقر، عندنا احتياجات حيوية لا نستطيع الحياة بغيرها. ثم بعد ذلك احتياجات نفسية، على رأسها الشعور بالأمان والإطمئنان. وبعد كده احتياجنا كلنا للحب اللي بنتكلم عليه، وهو حاجة بشرية وتزيد جدا في الشخصيات العاطفية الوجدانية، بيبقى ده هو أصلا مركز الحياة بالنسبة له، هو ما يقدرش يعيش إلا بذلك. فلما ما يلاقيش الأمر ده لا عارف يحب ولا يتحب، والمؤمن يألف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتياج بشري أساسي، وكلنا بيبقى لينا احتياج إن احنا نلاقي منظومة ننتمي إليها، يبقى حاجته إلى الانتماء، سواء بقى انتماء لأسرتي، لعائلتي، للمكان اللي بشتغل فيه، أي مكان يبقى في مجموعة بأنتمي إليها. ثم حاجتنا جميعا إلى أن نحقق ذواتنا، ننفع في حاجة، ثم أن نضع أهداف ونصل إليها، تحقيق الأهداف. فست حاجات. طيب إيه علاقة ده بقضية العبودية؟ إن ربنا قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ كلما زادت عبودية العبد للرب كلما زادت كفاية الرب له. يعني لو الواحد مننا عايز يستغني وعايز يتعزز وعايز يكون فعلا في هذه الدنيا يكون السعيد كل السعادة، يبقى ده مفتاحه فين؟ في الكفاية، في الاستغناء بالغني والاستكفاء بالكافي سبحانه وتعالى. فربنا قال إن الكفاية دي تتحقق كلما زاد العبد في عبوديته لربه سبحانه وتعالى، مستغني بالله سبحانه، يبقى مستكفي، يبقى نقاط الضعف اللي دايما بتخليه يتخذ القرارات الغلط وتخليه يخضع لأشياء كتير ممكن تكون مش أفضل شيء للأسف، فهنا يكفيه الكافي ويغنيه الغني سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أتى في مقام العبودية في كتابه وصفا لخيرة أنبيائه ورسله. قال في شأن سيدنا داود، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، قال في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وذكر في شأن سيدنا أيوب قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال في شأن نوح عليه السلام: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقال في شأن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ثم بين أننا جميعا سوف نأتيه على هذا الحال يوم القيامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إذن أشرف صفة نتصف بها أن نكون عباد الله، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الوصف لخيرة الناس، فقال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، وكرر ذلك في سورة الصافات 5 مرات يذكر فيها هذا المعنى إلا عباد الله المخلصين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذا المقام الشريف مقام العبودية، فبين أن هؤلاء هم الذين يختصهم بالنعيم المقيم، فترى في سورة قاف يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، ويقول في سورة الإنسان عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذن مقام العبودية أشرف المقامات. طب معناه إيه بقى؟ يبقى الأمرين الركنين دول الذل والإيه والحب على جهة الكمال والتمام. قال وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا في الصحيحين، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له، والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه هي ملة أبينا إبراهيم، الملة الحنيفية السمحة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وأصل الشرك بالله الإشراك به بالمحبة. هنا بقى موضوع مهم جدا نفهمه في قضية الشرك، إذا كان أصل العبادة لله تبارك وتعالى بأمر الذل والخضوع وأمر المحبة، فكذلك عكس التوحيد وعكس العبودية بالوقوع في الشرك أساسه من الخضوع لغير الله تبارك وتعالى، والخضوع ده يأتي بعد أن يكون في القلب معبود غير الله تبارك وتعالى، أن يكون في القلب هذا النوع من التحبب لغيره سبحانه. عشان كده الأمر ده بقى محتاجين نفتش قلوبنا، هو من سواه في القلب؟ الناس اللي مغرمة بناس معينة في حياتها، مغرمة بيهم بمعنى الكلمة، بيقولوا ما نقدرش نعيش من غيرهم، لو هؤلاء ليسوا في حياتنا نموت أحسن، ما أقدرش أعيش من غير فلان. أيوة الكلام ده لو على سبيل المبالغة، وواحد بيقول مثلا لزوجته، ولا واحدة بتقول لزوجها، ولا بتقول لأمها، ولا لحبيبتها في الله، ولا أي شيء من هذا القبيل على سبيل المبالغة، ماشي، لأنه الناس اللي بتترمل دول بيقدروا يعيشوا ولا ما بيقدروش؟ الأرامل دول عايشين من غير أزواجهم ولا مش قادرين يعيشوا؟ ولا طبعا صعوبات والفقد صعب، لكن أحبب من شئت فإنك مفارقه. الجماعة بقى اللي عندهم مرض التعلق بغير الله ما بيستحملوش أصلا يسمعوا الكلام ده. ما تقولش الكلام ده، ما تقوليش إنه إن فلان أو فلانة مش هيبقوا في حياتي، أنا ما أقدرش أعيش. يا فندم ما فيش حاجة اسمها ما أقدرش أعيش، الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أعيش من غيرها هي عبوديتي لربي، حبي لربي، ربي حبيب قلبي وقلبي ملك ربي، بس هو ده اللي فعليا أكون ما أقدرش أعيش من غير رحمة ربي بي، من غير فضل ربي علي، لأني أنا من غيره لا شيء، لأني أنا أصلا أنا بالله ومع الله وإلى الله. هو ده مش كلام، أنا فعلا على يقين بذلك، وربنا علمني ده في رحلة الحياة، فأنا ما استحملش ولا أقدر أني أكون مبعد عن ربي. عشان كده من الكلام اللي وجه به العلماء حديث شيبتني هود، انه قال بعض اهل العلم شاب رأس النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود لكثرة ذكر البعاد فيها، فلم يتحمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في سورة هود سبحانه: ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فمن أشد العقوبات على قلب المحبين أن يقال هذا مبعد عن حبيبه، هذا مبعد عن محبوبه الأول. وإحنا قلنا المحبوب الأول وحده الله سبحانه وبحمده، فالمعنى ده عايزين نفتش عليه في قلوبنا، هل نحن بحق يحسن ويصلح أن ندعي هذا المقام أننا نحب ربنا من كل أعماق قلوبنا؟ أنا عايز نعمل هذه التجربة العملية عشان ما يبقاش كلام نظري. جربوا يا جماعة كده في لحظة صفاء وبمنتهى الصدق، بس بشرط، والشرط ده بقى هو أساس الأمر، إني ما أقولش حاجة أنا مش حاسس في أعماقي بها. محتاجين نعيش التجربة دي، نقول بملء الفم أحبك يا ربي، يا رب بحبك يا رب، بس ما أقولهاش كده كلام وخلاص، إنما وأنا فعلا صادق أشد ما أكون صدقا وأنا بتفوه بها. أصلي مسألة مش سهلة، عملت الكلام ده كتير مع إخوة في الله، طلبت منهم على مدى أسبوع إنهم يدونوا ملاحظاتهم وهم بيحاولوا جمع قلوبهم عشان ينطقوا بهذه الكلمة دون كذب أو خداع، عشان لا يتفوه الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه. وكان ما توقع، غالبهم عجز عن النطق بها، وكتب يقول كلما حاولت أن أنطق بها شعرت أني كاذب. قال لي أنا مش قادر، أنا حاسس أن أنا كذاب. هو أنا ممكن أقولها كده عادي يعني، ما هي صعبة يعني، أحبك ربي، لكني لم أستطع أن أقولها وأنا في صدق وإخلاص وشفافية تامة. عشان كده قال عباد ابن منصور إن أقواما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فأنزل آية الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لازم يبقى فيه شواهد. احنا بجد بنحب ربنا سبحانه وتعالى، طب اختار التسنن بسنة النبي ايه؟ اخبار اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولما ادعت اليهود والنصارى انهم ابناء الله واحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، فقال الله لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأشار إلى أن للمحبة علامات، فإن المحب لا يعذب حبيبه، فإذا لم تتحقق تلك العلامات يبقى محض ادعاء وافتراء. فإن كنا محبين صادقين فعلينا بالبرهان. أين الدليل على صدق محبتنا للودود سبحانه وتعالى؟ كيف بالله ندعي أننا نحبه ونحن نعصاه؟ كيف نقول هذا ونحن مقيمون على المخالفات؟ لو واحد قال وهل المحب لا يعصي، أقول لكم لا، لكن ليس الإنسان بطبيعة الحال معصوما عن الوقوع في المعاصي. نحن لسنا أنبياء ولا ملائكة، ولكن محبة الله تجعل العبد سريع التوبة والإنابة. قال الإمام الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه إذا أحبه أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. فبالتالي بجد، هل تريد أن تحب الله وأن يحبك الله؟ هل تريدين ذلك؟ احنا بجد متعطشين لأن يسكن في قلوبنا هذا الحب الأسمى. هل نحن على استعداد أن نبذل كل ما نستطيع لنصل إلى هذا الشرف العظيم؟ هل نريد علاجا لكثرة الوقوع في المعاصي والمنكرات؟ الجماعة الحبيبة بقى اللي وقعوا في تجربة حب فاشلة، واللي أصيبوا بصدمات عاطفية وهذه الصدمات لها آثار نفسية سيئة، لا يعرفون كيف يعالجونها. لو عايزين حل شافي كافي قولوا بملء الفم: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم ردنا بما قسمت لنا، واجعلنا من أحبابك ومن أوليائك يا ودود. إذن القضية دي قضية هي أصل الأصول، لأنه أصل الأصول معرفة الله تبارك وتعالى. علشان يثمر معرفتنا به سبحانه وتعالى الحب التام والذل التام له سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أسماء وصفاته مقسمة إلى قسمين: أسماء جمال، حق العبد أن تورثه كمال الحب، أسماء جمال ربنا سبحانه وتعالى. وأسماء جلال حقها أن تثمر الذل والخضوع له. ربنا القوي ونحن الضعفاء، ربنا سبحانه وتعالى العزيز ونحن الأذلاء، ربنا سبحانه وتعالى هو ذو البطش الشديد، وربنا سبحانه وتعالى القائل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبالتالي لما الإنسان يضبط الأمر ده يبقى عنده فعلا كمال الحب وكمال الذل لله تبارك وتعالى، يبقى فهم المراد منه في هذه الحياة. إنما بقى لو وقع في التعلق بغير الله تبارك وتعالى حتى استحكمت المحبات في قلب الإنسان، قد يورثه ذلك الوقوع في الشرك عياذا بالله. قال الإمام ابن القيم: وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كما يحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما شاركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. يعني إيه؟ يعني هو مش لازم يكون الإنسان اللي ربنا عناه بأنه يتخذ من دون الله أندادا أنه يكون لا يحب الله، لكن أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا. يعني لما نيجي نسأل هو أنت ما بتحبش ربنا؟ لا طبعا بحب ربنا، بس برضو بحب فلان وفلانة، بحبهم زي بالضبط كده ما بحب ربي سبحانه وتعالى. وده يبان في الأعمال. احنا كلنا هننكر الأمر ده، هو مين ده اللي يحب كحب الله؟ لا طبعا ما يحصلش. لكن نبص في الأعمال نلاقي الإنسان ده بيفضل ويؤثر محبوبه على طاعة الله. عادي يعني ممكن يضحي بطاعة ربنا بس ياخد لحظة وصال بحبيبه، فمش مشكلة بقى النهاردة انه يؤدي حق الله وفرض الله عليه سبحانه وتعالى يأخره ويهمله، ويبقى المهم رضا محبوبه عنه. وده ما بيحصلش، ما بيحصلش ان ناس تؤثر محبة الناس على طاعة رب الناس، ما بيحصلش ان ناس بتعصي ربنا سبحانه وتعالى علشان في الاخر الحبيب يرضى عنهم. عادي جدا نلاقي ده مضطرد جدا جدا في مرضى التعلق بغير الله، العشاء والناس اللي بيغلب عليهم هذا الجانب. دول بقى مشكلتهم مشكلة، هم ناس وجدانية جدا، عاطفيين جدا، يعني قمة الإنسانية، لكن مكمن ضعفهم في قلوبهم. وخلق الإنسان ضعيفا، وللأسف بيبقى مرض التعلق ده ناتج عن شدة الكلب بالمحبوب والعناية التامة بيه. ازاي يعني؟ هو دلوقتي يا جماعة حد لما يكون يتعلق بحد بيتعلق بيه ليه؟ أصله دايما بيتخيله بصورة وهمية، بيلاقي فيه الحاجات اللي بتعوض احتياجاته. أيوة إنسان قوي، حنين جدا، بيهتم بيا، بيتعامل معايا بمنتهى اللطف وبيتعامل معايا بمنتهى الكرم. بني آدم ما حصلش، ده مش إنسان، ده ملاك ماشي على الأرض. أنا بقولها بشيء من التجاوز، بس ده بيبقى فعلا حال العشاق وحال المحبين. بيشوفوا البني آدم اللي مرتبطين بيه بصورة تانية خالص، فبيتعلقوا بيه جدا. هنا بقى بيسلبوا عقولهم. طيب المفروض المعاني دي تبقى ربنا وبس، مفيش أحن منه، مفيش أكرم منه، مفيش ألطف منه، مفيش أرحم علي من أرحم الراحمين سبحانه. بس هي المشكلة إن أنا أكون مش عارف حق المعرفة، إن المعاني دي ما اشتهاش كما ينبغي. عشان كده يا جماعة بالله عليكم اهتموا جدا جدا جدا بدراسة أسماء ربنا وصفاته، دراسة عملية وجدانية قلبية، مش دراسة نظرية كلمتين بنقراهم ولا بنسمعهم. معيشة، يعني أعيش كده مع ربي سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى. وفعلا الواحد مننا يقول إزاي أنا لا أحب ربي سبحانه وتعالى وهو الموصوف بهذه الصفات وهذه المعاني، فكيف لا نحب ربنا سبحانه وهو الموصوف بكمال وجمال الصفات سبحانه. عشان كده لما الإنسان بيستشعر هذه المعاني بيبقى أشد حبا لله. فإحنا محتاجين فعليا إن إحنا نتعايش مع أسماء الله تبارك وتعالى ومع صفاته بشكل مختلف، مش بالطريقة اللي غالبا بنتخذها وبتبقى طريقة ليست في الأمر اللي يسكب في القلب كمال الحب له سبحانه وبحمده. علينا أن نتعرف على الله جل وعلا، ونعيشكم كده تعيشوا هذه المعاني، وناخد التجارب العملية فعلا مع أسماء ربنا سبحانه وتعالى بشكل مختلف. فكيف لا نحبه وهو ذو الرحمة الواسعة، وهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء، ألم نرى ذلك كلما نظرنا في صفحة الكون؟ فهو سبحانه الذي يشملنا برحمته، هذه الرحمة التي وجدها إبراهيم وسط ألسنة النيران، وجدها يوسف في غياهب الجب وغياهب السجن، ووجدها إسماعيل وأمه هاجر في صحراء جرداء، ووجدها يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ووجدها موسى في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة وفي قصر فرعون وهو متربص به، ووجدها أهل الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، ووجدها نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وهما في الغار والقوم يتعقبونهما ويقفون آثارهما. وجدها كل من آوى إلى الله فوجد هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فاللهم إن كنا أهلا لأن ترحمنا فأنت يا رب الأعلم بأحوالنا، وإن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغنا. رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء، فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. كانت إحدى العابدات تقول: إلهي علمي بشدة عقوبتك ونكالك قطع عني لذة الدنيا ونعيمها، ومعرفتي بسعة رحمتك وسعت علي خلقي فيما بيني وبين عبادك، فاللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. فكيف لا نحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ذو الرحمة الحانية؟ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي، كل ما تلاقي طفل رضيع ترضعه وتلصقه ببطنها وتكون شديدة الشغف به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ طب لو ابنها بقى إذا كان ابن الغريب بتعمل معاه كده، هل ابنها تجعله في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فكيف لا نحب ربنا؟ لذا كان سلفنا يلوذون برحمة الرحيم. عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري في مرضه، فقال سفيان يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبواي لاخترت محاسبة ربي على محاسبة أبواي، وذاك أن الله أرحم بي من أبواي. وقال سفيان ما أحب أن حسابي جعل إلى والدتي، ربي خير لي من والدتي، فكيف ظننا بربنا إذا فررنا إليه، وإذا ألقينا بأنفسنا بين يديه، وإذا انطرحنا ببابه، وإذا مرغنا خدودنا على ثرى أعتابه، وبكينا له وقلنا يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك وراجيك ببابك، فلا ملجأ ولا منجى له منك إلا إليك، فأنت معاده وبك ملاذه. أتظن ربك يردك وأنت على هذا الحال؟ كلا والله، فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها، فرحمته وراء كل لمحة وهي أعظم المنة، فكيف لا نحب ربنا ورحمته سبحانه أعظم من كل ما في هذه الدنيا؟ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي الرحمة؟ قال: بل باب التوبة والرحمة، لأن رحمة الله خير مما يجمع الجامعون. ولذا قال أبي رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. رؤي بعض الصالحين في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ قال: فذكرت أنواعا من الطاعات، فقال: ما قبلت منها شيء، لكنك جلست تكتب فوقع الذباب على القلم فتركتها تشرب من الحبر رحمة لهذه الذبابة، فكما رحمتها رحمتك، اذهب فقد غفرت لك. اللهم قد أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاي، اللهم لا تردني عن بابك، إلهي وسيدي عظيم الذنب مكروه، وعن صالح الأعمال مردود، وقد أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاي، فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحان أنت الأعز الأكرم. فلو أننا حررنا هذه المعاني في قلوبنا وكان مرادنا رضا ربنا لتخلصنا من آفة التعلق بسواه. ولعلمنا أن أسوأ ما فعلنا في هذه الحياة أن جعلنا قلوبنا لغير مولانا سبحانه. كل واحد بقى يراجع نفسه دلوقتي في قرارات كتير جدا اتخذها لمن لا يستحق، لما ادى قلبه لغير ربه سبحانه وتعالى، حتى افسد ذلك ما بينه وبين ربه. كتير مننا يبتغي مرضات الناس، ومن هنا بيبدأ رحلة الإفلاس. والله إن قمة الإفلاس في أن يكون الإنسان حريص على حب الناس وعلى رضا الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في هؤلاء ويرده إليهم. فمن ابتغى رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. خلي الناس تنفع عندك، خلي اللي اديته قلبك واللي اديتيه قلبك يبقى ينفعك ساعتها من دون الله تبارك وتعالى. فيتعذب الإنسان ويفهم الدرس متأخر لما يلاقي إنه للأسف ادى أثمن ما يملك وهو قلبه لمن لا يستحق. ونعيش بقى في المعاني دي، والغلابة العاطفيين لما بس بياخدوا الصدمات يبقوا عاملين كده، يقول لك ايوه والله اللي انت بتقوله ده بالظبط انا فعلا كده، وانا ما كانش ينفع اعمل كده. لما ياخدوا الوش التاني من المحبوب، واول ما المحبوب ده يطبطب عليهم بكلمتين يقعوا تاني. للأسف يقعدوا معذبين في الدنيا دي لأنهم تايهين عن المعنى الأساسي اللي كان ينبغي أن يجعلوا قلوبهم له. فلا علاج ولا دواء ولا شفاء من هذا المرض إلا بأن يكون شعار الإنسان والذين آمنوا أشد حبا لله. قال في هذا: لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لله. لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد إنما تكون بالتسوية في هذه المحبة كما تقدم. لما إيه؟ لما قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولما كان مراد الله من خلقه خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر، فقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فلا ينصرنا أحد سواه ولا يتولى أمورنا أحد سواه، ما لنا من دونه من ولي، ماليش حد يتولى أمري، لا والدي ولا اللي بيتشدد لي ولا أي إنسان. الواحد مننا يظن إنه هو اللي حينصره في وقت الاحتياج، أقسم بالله ما ينفعنا إلا مولانا سبحانه وبحمده. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، لا يشفع لنا، لا يتوسط لنا أحد سواه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء، وعقد له الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. يعني إيه بقى؟ يعني لو الواحد فعلا تولى الله عز وجل، يعني إيه؟ يعني أنا يا رب رمي حموري عليه، ويا رب أنا لا أطلب من أحد الأمور الأربعة اللي هي مقتضى كلمة الولاية، فلله سبحانه وتعالى الولاية، هنالك الولاية لله الحق سبحانه وتعالى. إيه بقى الأربع معاني؟ الولاية تقتضي القرب، اثنين الحب، ثلاثة الحفظ والرعاية، أربعة النصرة. فأي حد مننا محتاج يبقى قريب من القريب، ومحتاج إنه يكون متودد للودود، ومحتاج اللي يحفظه ويرعاه، واللي يكلأه بعينه، واللي يكون عونا له، يبقى هو ده معنى أن ربه تولى، قربه، أحبه، حفظه، ورعاه، ونصره على من يعاديه. وأعداء الإنسان كثر، من شياطين الإنس والجن، من الدنيا المؤثرة، من هواه، من شياطين متلبسة به، ويكون من وراء ذلك شرور كل ذي شر وكيد كل ذي كيد. فعشان ربنا ينصره يبقى لابد أن يكون عبدا لله حقا، ويقول بملء الفم إن وليي الله. الله لما قالها سيدنا يوسف أنت وليي في الدنيا والآخرة، لأنه قربوا أحبوا رعاوا حفظوا نصروا، وقال هذا لما تم أمره ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقال إن وليي الله الذي نزل الكتاب سبحانه وتعالى، قال أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما يبقى هكذا الإنسان تلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقيد لهذا الإنسان اللي ينصروه من أولياء الرحمن، يلاقي بقى الصالحون في ظهره، يلاقي السند، يلاقي اللي يقوم بنصرته، فيقيد الله له من عباده من يكون عونا له، لما يكون بيجيبها من فوق، بيتعامل مع ربنا قبل ما يتعامل مع الخلق، لما يبقى القلب مش راكن على حد غير الوكيل سبحانه وتعالى. قال فهذا لون وذاك لون. واحد أول ما حصلت له مشكلة على طول فكر في الإنسان الفلاني، واحد أول ما نزلت به فاقة أنزلها بالله. قال كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون، وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية ومن موجباتها، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الإيمان إلا بذلك، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله. وقلنا أصلا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة على محبته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه يكون من محبته، فكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ في الصحيحين لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلا حلاوة للإيمان بغير هذا المعنى، أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. وفي الحديث الذي في السنن، فقد رواه أبو داود في سننه، ورواه كذلك البغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير، من حديث أبي أمامة بسند حسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر رواه البخاري في الأدب المفرد والبغوي في شرح السنة وابن حبان في صحيحه، من حديث ابن مسعود وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. الله، أدي بقى المعاني الحلوة، إن الإنسان يحب في الله، يحب أهل الصلاح. ودي مسألة معروفة، إنه دايما كده أهل الصلاح يأخذون بقلب العبد المؤمن، فبالتالي يحبه لله تبارك وتعالى، كل ما يزداد له حبا كل ما تبقى منزلته أعظم، لأنه يحبه لله، يحبه لطاعته لله وبعده عن معصية الله، لا يحبه لأي غرض من أغراض الدنيا. مش بيحبه علشان يطلع من وراء قرشين، مش بيحبه عشان فلان ده يبقى عون لي في أمر من الأمور، مش بيحبه لأي أغراض، يحبه فقط لأنه عبد لله طائع لله، ليس لأي غرض دنيوي. فإذا كان كذلك فالذي يحب أخاه أكثر هو الأعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى. قال: فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. قال: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. الإمام المحقق بقى ابن القيم هيقول لنا على مسألة بيقع فيها كثير من الخلل والزلل، اللي هو إيه؟ إيه هي بقى أنواع المحبة على وفق التقسيم في شأن محبة الرب سبحانه وتعالى؟ قال: هناك محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم كانوا يحبون الله. يعني في بعض الناس تيجي تقول لك يعني كفاية انه هو بيحب ربنا، وطالما حب ربنا يبقى خلاص يغنيه عن كل شيء، ويحمل النصوص اللي ذكرناها في شأن شرف المحبة على ذلك. فخلاص يبقى طالما هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده كافي. فهذا رد على من يقول بأنه المحبة كافية عن أي شيء، حتى عن الاتباع وغيره ليس كافي. يعني لو واحد قال أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، محدش يتدخل في اللي بيني وبين ربنا، وأنا بيني وبين ربنا عمار، وهو غير متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مقيم على أحوال الصالحين المحبين الصادقين لله تبارك وتعالى، فهذا غير صحيح. وإن كان في دعواه صادق من حيث الأصل، قلب حب لله سبحانه وتعالى، لكن هذا غير كافي. قال الثاني: محبة ما يحب الله. محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفران. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. يبقى أنا من حيث الأساس والأصل بحب ربنا، طيب لازم بقى يبقى معاها إيه؟ أن أحب ما يحب ربي، ربي يحبني أن أطيعه، وربنا يحب هذه الطيبات التي أمرنا بها، وربي يبغض هذه الخبائث التي نهانا عنها. فلو واحد بيحب هذه الخبائث يبقى ليس محبا صادقا، ومن هنا لازم يقوم نفسه. الأمر الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. هو إزاي يكون يحب ما يحب الله ولا يحب أولياء الله؟ لذلك نحب الصالحين ولسنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا بحبهم ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المرء مع من أحب. فنحب لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ونحب في الله، وده أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، اللي هو معنى الولاء والبراء. الأمر الرابع المحبة مع الله، بيحب ربنا لا ثابت، لكن بيحب ناس وأشياء من دون الله تبارك وتعالى مع الله. بيحب فلانة الفلانية وبيعشقها عشق لأنه ما بيقدرش يستغنى عنها، وبتحب فلان الفلاني وقلبها مشغوب بيه، سواء بقى من زوج من أولاد من أحباب أصدقاء أيام ما كان، فيبقى عندنا مشكلة في ذلك. فكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله. اسمعوا كلام تاني عشان في ناس كتيرة المعنى ده مش قائم عندهم ومش مفهوم. بيقول ايه تاني؟ كل من أحب شيئا مع الله لا لله. بحبه ليه؟ يعني في محبة فطرية، أكيد بحب أولادي، أكيد هبقى في قلبي حب شديد لهم كمان، دي من أعلى المحاب. لكن لو أن ابني هذا عاصي لله هبقى بكره معصيته وأكره مخالفته وأبقى شديد الوجل عليه لأني بحبه بجد، فخايف عليه من عذاب الله تبارك وتعالى، وحبقى بعمل كل ما بدا لي لأنقذه من ذلك. إنما أسيبه كده وأقول بقى أعمل إيه، ما أصلي بحبه وأنا مش عايزه يزعل، فلما بعض أكلمه في أمر الدين وأنه لازم يلتزم وأنه لازم ياخد باله وبتكلم معاه بكل أسلوب حسن بحس أنه بيتضايق، فخلاص بطلت أتكلم معاه. هذا ليس محبا صادقا للأسف الشديد، لأنه ليس حبا لله ولا في الله سبحانه وتعالى، لا من أجله ولا فيه. فلو كان كذلك يقع الإنسان في شركيات خفية، فنسأل الله العفو والعافية. قال وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. بقي بقى المعنى اللي كلنا بنيجي نقول طب يا جماعة هنعمل ايه في قلوبنا، ربنا فطرنا على حب اشياء. قال وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الانسان الى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم، ومحبة الزوجة، ومحبة الولد، فتلك لا تذم الا إذا ألهت عن ذكر الله. يعني مش مطلوب طبعا إن احنا نيجي نقول بعد الكلام ده إن حد يفهم، يعني أنا ابني اللي هو مش ملتزم وبنتي اللي هي للأسف مش متدينة أكرهها وأبغضها ومش طايقاها وأرميه في الشارع يعني، ولا إيه الموضوع؟ طب لو وجدت في قلبي حب له يبقى أنا كده أقعد أجلد في نفسي وأقعد أقول المفروض ما كنش كده لو أنا مؤمن؟ لا، مش ده اللي بنتكلم. المحبة الطبيعية أمر لا يذم إلا في حالة واحدة، لو ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهنا لازم قرارات تبين إن الإنسان هؤلاء لا يلهونه عن الله فيؤثر رضا ربنا سبحانه وتعالى. وقرارات الطاعة على أي حد من الناس اللي المفروض إنه جبل على محبتهم. معلش، لو وقت ربي سبحانه وتعالى فده لا يقدم عليه أحد، هذا وقت الوصال بالكبير المتعال، هذا وقت التبتل، هذا وقت التفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. فلازم قرارات كده الإنسان يتلمس بيها إنه فعلا يؤثر الله تبارك وتعالى. لكن لو وجد الإنسان هذا الحب كما وجد في قلب نوح مع ابنه الكافر، إن ابني من أهلي، يعني لغاية آخر وقت وهو يريد أن يشفع له، لأن ده أمر كان مجبولا عليه. لكن الله تبارك وتعالى لما كان الفرقان وقت الطوفان كان لابد هنا من تمايز الصفوف، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فبالتالي هنا بقى أمر آخر، إنما إن الإنسان يجد هذه المحبة في قلبه هذا أمر جبل عليه. يبقى مش ده اللي بنتكلم فيه، بنتكلم بقى إن المحبة الجبلية دي تنتقل إلى محبة شركية، ويبقى الإنسان يحب أحدا في غير الله ولا من أجل الله، ولا يجد أي معنى من هذه المعاني اللي كنا ندندن حولها في قلبه. يبقى أنا بحب ابني، يبقى أكيد حبقى خايف عليه وعبقى عايزه يكون أطوع لله ويكون أقرب لله وأنصحه في الله بكل الوسائل اللي تحببه في الطريق. لكن ليس معنى ذلك إنه الإنسان يجد بغض لولده في طريق جواه طعب، إنما أبغض المعصية، أبغض المخالفة، وليس أبغض الإنسان، تفرق كتير. فلو فهمنا هذه المعاني يبقى حررنا معنى الحب الكامل لله تبارك وتعالى، وهو معنى العبودية له سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أحبابه ومن أوليائه. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ونعوذ بك اللهم أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك اللهم أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بك اللهم أن نكون على غير صراطك المستقيم، أن نكون عياذا بك من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.